وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. هذا الأصل الثاني من الأصول في التوحيد وهو إثبات الرسالة. إثبات الرسالة لا شك أنه أحد شطري التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاءت به الرسل، لأن العبادة طريق للمرء إلى ربه. وهل يمكن أن نتوصل إلى الله بطريق لم يجعله طريقا؟ وش الجواب؟ لا. وهذا الطريق الذي جعله الله طريقا إليه جاء عن طريق بواسطة الرسل. إذن فالعبادة لا بد لها من رسالة، ولا يمكن أن يعبد الله بمجرد العقل، لأن العبادة طريق يوصل إلى الله، وهذا الطريق لا يمكن إلا بوضع من الله، والله سبحانه وتعالى جعله بواسطة من؟ بواسطة الرسل. المكذبون للرسل أيضا قدحوا في الرسل وبما جاءوا به، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. طيب، هنا صرح بالاسم الظاهر. الأول قال واتخذوا ليعم جميع المشركين من العرب وغيرهم، وهنا قال وقال الذين كفروا، يعني من العرب الذين ردوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا أي ما القرآن. المؤلف دقيق في التفسير، فسر لنا الآن رحمه الله، فسر لنا إن وفسر لنا اسم الإشارة. إن بمعنى ما، فهي نافية. هذا يقول القرآن، المشار إليه إذن القرآن، المشار إليه القرآن. إن هذا أي ما هذا القرآن إلا إفك. شوفوا العياذ بالله، أتوا بالحصر، يعني ما يمكن يكون إلا إفك، لا يمكن أن يكون فيه صدق، فأتوا بطريق بالحصر عن طريق النفي والإثبات. ما هذا إلا إفك، يعني ولا يمكن أن يكون صدقا. كذب افتراه، يعني خلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. أعانه عليه قوم آخرون يقول من أهل الكتاب، ومنه أيضا الرجل الذي قالوا إنما يعلمه بشر، يقولون إن هذا ليس من الله بل هو من محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه مع مساعدة غيره. يقول الله عز وجل مبطلا لكلامهم فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا، جاءوا ظلما. المؤلف فسر الظلم بالكفر، لأن الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم أي هو ظلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتداء عليه ووصف له بالكذب. ولو أن إنسانا وصف أحدا من الناس بالكذب لقلنا إنه ظالم له ومعتد عليه. وزورا، الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فهو زور. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم تميل، فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور، المراد به كل قول منحرف والعمل به. الزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس، بل أكذب الناس بما قال. هل قولهم إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فيه شيء من الصدق؟ لا، بل هو كذب وظلم وعدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم قبل الوحي كم؟ 40 سنة، ما قال يوما من الأيام إنه يوحى إليه. والذي يريد أن يكذب يكذب في عنفوان شبابه ليكسب الأتباع من الأول الأمر. فلما لم يكن هذا إلا بعد مضي 40 سنة دل ذلك على أن دعواهم يكذبها الواقع أيضا، يكذبها الواقع، فإن هذا الوحي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في سن 40، ولا يمكن أن يكون الكذب يتجدد له في هذا السن. ثم إننا نقول مما يبين أنه زور أن هؤلاء الذين يقولون إنه افتراء هم بأنفسهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكانوا يسمونه الأمين، ولا يشكون في صدقه ولا يشكون في عدالته صلى الله عليه وسلم، فأين كانوا من قبل؟ ثم قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا من؟ وقالوا أيضا، أنا عندي ملخص.